رحمه الله تعالى: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تقدم للشيخ في أول الكلام على المعرب المبني أن ذكر أن الاسم المعرب ينقسم إلى قسمين: صحيح ومعتل. لما تكلم على الصحيح وعلى أنواع إعرابه سواء كانت بالحروف أو بالحركات تكلم أو بالحذف كما في الأفعال الخمسة، تكلم على المعتل وبدأ من المعتل بالأسماء كما بدأ في الإعراب، إعراب الصحيح بالأسماء لأن الأسماء لها الأصالة في الإعراب. وسمي هذا الفعل ينصب مفعولين، قال الله تعالى: إني سميتها مريم. والمفعول الأول ما كالمصطفى أو المرتقي، والمفعول الثاني معتلا، يعني ما كان مثل هذين الاسمين كالمصطفى في كون آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها، أو كالمرتقي في كون آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، إنك تسميه معتلا. وأصل العلة هي المرض، وسمي هذا النوع بالمعتل لأنه كان آخره لا يقبل بعض حركات الإعراب كالرفع وجر كما سيأتينا في الأسماء وكذلك في الأفعال، لذلك سمي كأنه مريض كأنه عليل، سمي معتلا لأجل ذلك. سمي معتلا من الأسماء ما كان المصطفى والمرتقي مكارما وما كان مثلهما الفتاة والمهتدي ونحوها. نعم. قال: فالأول الإعراب فيه قدر جميعه هو الذي قد قصر، يعني أن الأول الذي هو ما آخره ألف لازم مفتوح ما قبلها يسمى بالمقصور، والقصر في أصل اللغة الحبس، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات أي محبوسات على أزواجهن، منه المقصورة. وسمي هذا النوع مقصورا لأنه محبوس على حالة واحدة، لأن الألف لا تقبل الحركة، تقول: جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وبلا خلاف أيضا بين النحاة. نعم. وهو الذي قد سمي مقصورا. نعم. والثاني منقوص ونصبه، يعني أن النوع الثاني وهو المرتقي والمهتدي يسمى منقوص، وتسميته منقوص تحتمل معني أحدهما أنه نقص بعض ظهور حركات الإعراب عليه، إذ لا يظهر عليه رفع ولا جر إنما يظهر عليه النصب خاصة، والثاني أنه سمي منقوص لحذف لامه للتنوين، فتقول: هذا قاض ومررت بقاض. وأصل قاض قاضي، التقت الياء ساكنة مع التنوين، إن ساكنة نلتقى يكسر ما سبق وإن يكون لينه، هذا هو حق ما إذا أدخلت عليه الألف واللام فترد له لامه، فتقول: جاء القاضي، إلا على لغة تقول القاض، ومنها قراءة ابن كثير الداع ويدعو الداع لا شيء نقول المتعالي دره والتلاقي درى باغي. نعم. قالون وابن كثير اقرأانها بحذف الياء، هي لغة لبعض العرب. نعم. فما آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها يسمى منقوص لحذف لامه للتنوين أو لأنه نقص عليه بعض حركات العرب. ثاني منقوص. وما هو حكمه؟ قال لك: ونصبه ظهر. يعني أن اللغة الفصحى أن تقول: لقيت القاضي، أي اللغة الفصحى. وقد تقدر العرب نصبه كقوله: ولو أن واشي باليمامة داره وداري على حضر موته اهتدى لي ما قال واشيا، ولو أن واشيا. وهذا النوع قال المبرد عنه أنه من أحسن الضرائر شعرية ليجري الباب على سر واحد، يكون الإعراب كله تقدير. نعم. في بيت الأرب ومنوى. ها. جاء زمان ونصب النهي في الألف. النهي في الألف. نغازي. نغازي. نعم. قال. ونصبه ظهر ورفعه ينوى. يعني أنه ينوى رفعه لثقله. أما قوله وعرق الفرزدق شر العروق خبيث الثرى كابي الزنودي، هذا ضرورة أظهر رفعه. نعم. قال وأي فعل آخر. وكذلك ينوى أيضا جره لثقله على الياء. أما قول الآخر ويوما يوافين الهوى غير ماضيين ويوما ترى منهن غولا تغول، هذا ضرورة أظهر عليه الجر. نعم. ولم يعدوا عدم إظهار النصب ضرورة لأنه فيه إجراء الباب على سن واحد. نعم. قال وأي فعل آخر منه ألف قواب أظن أن بعض الشراح يقول أن الأحسن فيها أن يقول ابن مالك وكل فعل، لكن أي فعل أحسن، لأن أي لتعميم ما أضيفت إليه. أي قال حاشيا كذا في جميع نسخ التحقيق والشروح التي اطلعت عليها، وجاء في حواشي هشام قوله وفي نسخة وكل فعل وما أحسنه. الحقيقة في الحقيقة أن كل فعل وأي فعل سواهما كلاهما حسن، لأن كلا اللفظين من أدوات العموم، أي من أدوات العموم وكله من أدوات. لا يريد أن وجه الاستحسان فيها أن كل أخف من أي، لعل هذا وجه الاستحسان، مع أنها هي ليست رواية مسلم. وذكرها رواية قال في حواشي بن هشام في نسخة، هو بن هشام له حواشي على الألفية. لا في لا ليش التوضيح؟ وضح المسالك، وضح المسالك غير، هو له حواشي على بعض الألفية مثل حواشي ابن مالك نفسه على البخاري. نعم. تعليقات مشكلات تعليقات. نعم حسبت. نعم ابن مالك يا شيخ أصلي أنا أتي به ينضبطة اليونينية كان أتي به، لكنه لم يتكلم على كل الصحيح. وحتى الزركشي كتابه يتكلم على بعض المواضع في الطريس. نعم. قال فمعتلاً عرف. نعم. وأي فعل لما ذكر الاعتلال في الأسماء، وكان كما ذكر لك الشيخ بالحسن أن ابن غازي أيضا قال صوابه أن يقول وغيره الرفع ينوى وثلاثة أحذف رفعا ونصبا نويه في الألف إذا كان أخسر، لكن ما فعله ابن مالك أوضح. اختصار تارة لا يكون معه وضوح المعنى، فكل ما كان الاختصار معه وضوح المعنى يكون أجمل وأسهل. نعم. ذكر الاعتلال في الفعل، والاعتلال في الفعل ليس كالاعتلال في الاسم، أن الفعل يزيد عليه الواو، ولا يوجد في العربية اسم معرب آخره واو قبلها ضم، قد يوجد في العجمية قبلها ضم، قد يوجد في العجمية مثل تيمبوكتو وقادرو وقاديشو الشيبة ونحوها. ما إذا كان هو ليس معربا فهذا يوجد كذا هو نحوه. نعم. يقول أن المعتل من الفعل هو الفعل الذي آخره ألف كأخشاء أو واو كيدعو أو ياء كرمي، وأن إعرابه يقدر خلافا لبعض النحات. وأظن ابن السراج قال أن الفعل لا يقدر فيه الإعراب لكونه فاعل، لا يقدر، وذكر ابن عقيل خلافا. أظن ابن السراج الشرح اللي عندك ما هو؟ لا آتني بغيره. مقدسيا لا يتعبوك في العربية، لكن اذهب إلى علوم الحديث والقراءات تجدهم. أنا شك بس قلت لأنك الكتاب ما قد طلعت عليه. شو الكتاب شو؟ شرح الفي انظر لي لا هو ذكر هذا؟ لا ما ذكر شيء. ما تعرض له ابن عقيل. انظر لا ابن عقيل لا لكن انظر اوضح المسالك اللي بجنبك. اي نعم. ها؟ اي نعم. اوضح المسالك. تصريح جيد، تصريح عندك؟ تصريح موجود. انا لخالد يسال لا اوضح المسالك. تصريح هو الكتاب اللي. هو انفس كتاب. تصريح مرة خالد الأزهري حتى شرحه على الكوكب الساطع في الأصول جميل. خالد الأزهري لا يقيد شيء لا كان شافعي. خالد الأزهري شافعي ولو كان شافعي أنت تريد تحتكر كل شيء على المالكي. أي طبعا يا خالد الأزهري تحقيقاته لم تصلها أنت من أكيد حقيقة بديع جدا ومعاصر للسيوطي قريب منه بعد السيوطي. ما ذكر شيء وش المسألة يا شيء؟ لا بعض النحاة تظنه ابن السراج قال أنه لا تقدير في الفعل لأن الإعراب فيه فرق. نعم الطرة ليست عندك هنا ليست في المكتب طرة ابن بونة حمراء شنطيت اشتراها من مصر اشترينا من مصر بس على نفس المشكلة كل شيء خلاص خليها هل وعسى نجد شيء خليها لا تعلم. نعم وليش هنا أيضا سيذكرها شو هذا مكودي الله حتى سألك مكودي الجنبك لا مكودي الجنبك شو ما ذكر شيء قال ابن الحاج وتقديرها للثقة لأن الموجب لقلبها يا أنثى قال وما يا قلبها سيئ على كل حال نقيد عندك أنها فيها مسألة التقدير لأنه هو تقدم معنا في الأفعال الخمسة أن الأخفش خالف به الإعراب مقدر قبل أن ما هنا خالف أيضا بعضهم كنت أظنه من السر لكن أنا عندي قاعدة أخذتها من بعض الشيوخ أن العزو مكذبة قل بعضهم قال كذا ولا تقول فلان. نعم قال فالألف فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يغبي يعني أن الألف ينوى فيه كل شيء ينوى فيه الرفع وينوى فيه النصب إلا الجزم فسيأتي أنه يحيه له وتقول زيد يخشى ولن يخشى ولم يخشى إلا الله. نعم والألف وفيها غير الجسم الجسم سيأتي حكمه وأبدي نصب ما آخره واو كي يدعو على اللغة الفصحى وأما قوله عوضني عنها غناية ولم تكن تساوي عندي غير 5 دراهم شوف أظهر على كبيرة السين. نعم يكفي الاسم. قال لا أبدي نصب معك يدعو يرمي أيضا آخره يا هذا يقدر فيه الرفع وسمع أيضا في الشعر واهر عليه الكسر هو وردي نعم أبدي نصب معك يدعو يرمي والرفع فيه جازمات اصبر علي هو الرفع انما ينوى في الواو واما الياء فيظهر عليها النصب ويقدر فيها الواو يقدر فيها الضم نعم سيد يقضي واحذف جازمات 3 وان تقضي حكم اللازم معناه اذا اردت الجزم فانه يقع للثلاث لم يرمي لم يدعو لم يخشى إلا الله فليدعو ناديه سندعو الزبن وهناك لغة لبعض العرب لا يحذف من أجل الجسم وعليها قوله ألم يأتيك والأنباء تنبئ بما لاقت له في قراءة قنبل. وأصح توجيهاتها لما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله ومن يتقي زكى بيوسف وافاك الصحيح معلله، أنه عامل المعتل معاملة الصحيح. أما قال أن من ليست شرطية وإنما هي موصولة، وأنه خشي من الإتيان بوزن مهمل وبيروه في علو فسكن لأجل ذلك. أوجه يذكرها يذكرها النحاة، ولكنها وزن بين كلمتين أحسنها ما ذكره الشاطبي. معاملتها كالصحيح، أنه عاملها معاملة صحيح، وهي لغة اللي اختاره المحققون أنها لغة، لذلك شواهدها كثيرة. لكن ما قوله تضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسير يمان هجوت زبانا لما جئت معتذرا أن هجو زبانا لم تهجو ولم تدع. لكن الإشكال ولم يصبر ما يتقي ويصبر. نعم، يعني الجزم والكلام فيه يصبر، يصبر. لأنها ليست شرطية إنما هي موصولة. تسكين ناظم يقول تسكين ويصبر بعد جزم يتقي إن قيل من موصولة قد انتقي، بأن توالت حركات أربعة أخيف بالله لوزن محمد وصل القارئ وناوي وقف أنه عامل الوصل معاملة الوقف على المعنى يكون عطف أو هو عطف على المعنى. نعم. يا مرحبا، مرحبا بالشيخ. يا مرحبا، كيف حالك؟ طيب، كيف اخبارك؟ كيف صحتك؟ صحتك طيب؟ تفضل. يا مرحبا، مرحبا بك. إذا معاملة المعتل معاملة عدمه في عدم حذفه للجازم، يعني قيل أنها لغة وتبقى شواهدها كثيرة. ومن الدليل على أنها لغة وجودها في النثر، لأن النثر أقوى من النظم، لأن النظم يحتمل الضرورة بينما النثر لا يحتمل. نعم. تسهيل شيخنا لناظم شرح التسهيل ناظر الجيش، ناظر الجيش من المراجع المهمة يا شيخ ولا جدا ولا يغني عنها؟ شرح التسهيل، شروح التسهيل لا يغني عنها شيء. وأنفس شرح ابن مالك نفسه أحسن شرح. لا، هو شرح ابن مالك ما ليس تاما، وأنه شرح إلى ثلث الكتاب ما أتى ولده ولم يكمل هذا الله انتهى عند باب كائن ما. لكن شرح ناظر الجيش شرح افضلها هو الدمامني. الدمامني، الدمامني اذا وجدته فهذا الكنز الذي لا يوجد اصلا، اظن مطبوع منه جزء او جزئين، والباقيه شروح. حاشيه الصبان يا شيخنا على نشمون جيده، جيد مثل الخضر، لكنها ما شو الخضري؟ الخضري سيذكر القول هذا. لا لا، مات. ما ذكره. أمي السراج؟ ما تعرضوا؟ عجيب. فأوسع على كتاب ناظر الجيش يا شيخ؟ ناظر الجيش طيب. شرح التسهيل كلها فيها فائدة. وأحسنها من ناحية الاختصار ابن عقيل. ابن عقيل المساعد. ابن عقيل. الناظم يقول: إذا ما على التسهيل كنت مجردا من الفكر عضبا فالمساعد ساعده، ولا شرح يلفى مثله، غير أنه إذا عظم المطلوب قل المساعد. يعني إذا أردت منه أن يبحث لك مسألة تجده مختصر. مساعد هو الشرح الوحيد الموجود تام، موجود تام طبعة من القراء. مساعد، مساعد لتسهيل الفوائد. شرح ابن عقيل على ذلك، لكن ابن ناظر الجيش كامل. أنا أقصد ناظر الجيش ليس مثل ابن عقيل في ناحية الاختصار. كمختصر. نعم، ابن عقيل محرر. نكرة قابل أن مؤثرا أو واقع موقع ما قد تكره. قد تقدم أن من أصول الاسم التنكير، ولما انتهى من التعريف اتبعه بالتنكير. والنكره ماخوذه نكره اذا لم يعرفوا. ومنه قوله تعالى فنكرهم واوجس منهم خيفه. قول الشاعر اذا نكرتني بده ونكرتها خرجت مع البازي علي سواد. والمعرفه هي ضد النكره. والاصل في الاسم التنكير، لان التعريف لا بد له من دليل، وما احتاج الى دليل لا يكون اصلا. لهذا بوب الشيخ بقوله باب النكره وقدم النكره والمعرفه. لما بدا بتعريف النكره اولا لانها لا اصل، وثانيا لخفتي ايضا تعريفها. نعم. قال وغيره معرفه. نكره قابل ول، يعني ان كل ما يقبل ول كشخص وانسان وشيء فهو نكره. وما ومن شرطيتان، وما بمعنى ما يقبل ول وان كان لا يقبلان ول. وغير النكره هو المعرفه. واحسن أن تعرف النكرة بأنها ما يقبل رب، لأن بعض النكرات قد تدخل عليه إل، وبعض المعارف أيضا قد تدخل عليه إل كالعباس والحارث. الحارث بينما رب لا تدخل إلا على النكرة الخالصة. النكرة الخالصة. نعم. مثل ماذا؟ رب رجل كالف رب رفد عرقته ذلك اليوم. حتى قيل في الضمير الذي تدخل عليه رب أنه نكرة. قال الذي تدخل عليه ربة. ربه فتية دعوت إلى ما يريز المجد دائما. قال جماعة منهم الزمخشري أنه نكرة، لأن ربة لا تدخل إلا على النكرات كما قال في الملحى كل ما ربة عليه تدخل إنه منكر يا رجل. نكرة قابل مؤثرة، أخرج بقوله مؤثرة دخولها على الحارث والعباس. الأعلام، فإن هذه للمح الصفة ليست مؤثرة تعريف. أو لا يكون يقبل أل لكنه يقع موقع ما يقبلها كمن شرطية. مررت بما معجب لك وبما معجب لك، هذه لا تقبل أل لكنها تقع موقع شخص وشخص يقبل واقع موقع ما قد. إذن نأخذ من كلام ابن مالك أن الأسماء كما تنقسم إلى معرب ومبني كذلك تنقسم إلى ولا واسطة بينهما، خلافا لمن قال أن المشرد من أل والتنوين أنه واسطة كمتى. نعم. نعم. قال وغيره معرفة كهم ودي وهند وابن والغلام والذي. غيره معرفة، لما المعارف ستة وذكرها الشيخ بالتمثيل غير مرتب لها بحسب ترتيبها في التعريف. قالهم الضمير، وذي اسم الإشارة، وهند العالم، والغلام المحلى بيد، والذي الموصول. نعم. كهند وابن مضاف. ورتبها الكافية فقال فمضمر أعرفها، ثم العالم فذو إشارة، فموصول فذو أداة، بمنادى عجنة فذو إضافة بها تبين. لكن ابن مالك وإن فاته ترتيبها في المثال إنه سيرتبها في التبوي. نعم. كهم ذي وهند وابن والغلام والذي. نعم. فما لي في غيبتي لو حضوري كأنت وقت سمي بالضمير. لما كان الضمير هو أعرف المعارف، والضمير مأخوذ من الإضمار الذي هو الإخفاء. قال يبدو فتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل ويغمد. ويسميه، وهذه عبارة البصريين، والكوفة يسمونه الكناية. تجد الفراء في معاني القرآن يقول لك كناية كناية بمعنى الضمير، لأن الكناية خلاف التصريح. قال وإني لأكمو عن قدور بغيرها وأولب عنها تارة فأصارف. رجل قدور وامرأة قدور إذا كان يجتنب القدرات. نعم. فالضمير هذا يقول أنه هو الذي يأتي للحضور ويدخل فيه التكلم والخطاب والغيبة كهور وهي، ويكون مقتصرا عليهما. يخرج اسم الإشارة، لأن يعني اسم الإشارة يفيد الإشارة إلى الشيء وقد يفيد القرب والبعد، لكنه ليس نصا كنصية الضمير. لماذا كان أعرف الضمير؟ لأنه لا يوجد أعرف إلا لفظ الجلالة. كيف؟ لأنه لا شيء يمكن أن يكون أعرف من الضمير نهائيا إلا لفظ الجلالة. زيد يمكن أن تكون أعرف من هو، لأن هو بوضعها معرف. هو أعرف من زيد جدا. لماذا؟ لأن زيد اشترك فيها كثير من الزيدين. بينما هو لا بد أن يعلم مرجع الضمير. جميل. تأتكم شيخ، هل يقال مع الإشارة الضمير يكتسب مع العلمية الإشارة؟ نعم، المقترن هو مقترن به. إذا قلت أنا هو وسكت لازم هو الإشارة. نعم، أو حتى في الذهن يكتسب العهدي. الإشارة، لذلك صار أعرف المعارف لاكتسابه هي العلمية مع الإشارة. هل يقال هذا؟ هو الضمير يفوت عن الإشارة الذي جعله هو أعرف المعارف، أنه لا بد له من مرجع ليس مثل الإشارة. الإشارة إذا لم تأتي بها ما نعرف أصلا ما هو مقصودك، بينما الضمير سيتقدم شيء يعود عليه. لذلك لا يمكن أن تقول لي هو وتسكت. هو الله أنا كذا قلت، أنا ما أعرف ما هو مقصودك. يعني هو راجع على شيء مستقر قبل لابد هذا المكان كذا لا يحتاج بشيء. فما لدي غيبتي أو حضوري مما أتاك بالأمثلة، قال لك أنت خطاب وهو غيبة وأنا حضور. سمي أنت بالضمير والمضمر في اصطلاح الوصيين ولكن أتى المكان في اصطلاح الكوفة. ثم الضمير تسعة أنواع. طبعا الضمير المتصل تسعة أنواع، خمسة منها للرفع التي جمعها ابن بونا في قوله وألفون والواو ونون ياء وتنبيها مرفوعة قبلها، وثلاثة للنصب والجر وهي الكاف ولا والياء، وواحد مشترك وهو نعم. ما لي غلة في الضمير كلمة وضعتها العرب لاختصار الألباب، بدل أن تقول لي زيد قام زيد تقول لي قام هو أو قام، ووضع لذلك سمي ضمير، لأنك تضمر أي تخفي فيه من الكلام ما تنشره في غيره. نعم. شيخنا فتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرمية يقول فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، أي إذا دخل عليه جازم ولم يتصل بآخره شيء من الأشياء المتقدمة، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال وأما الحد فيكون علامة للجزم في الفعل المعتل الآخر، أي الذي في آخره حرف من حروف العلة الألف والواو والياء، نحو ولم يخش إلا الله ولم يدعو ولم يرمي. فهذه الأفعال مجزومة وعلامة جزمها حذف حرف العلة وإبقاء الشكلة دليل عليه. وما مشى عليه المصنف من كون المحذوف حرف علة إنما يتمشى على قول ابن السراج ومن تبعه أن المحذوف هو حرف العلة، أن هذه الأفعال لا يقدر فيها الإعراب في الفتحة والضمة، وعلل ذلك بأن الإعراب في الفعل فرع فلا حاجة لتقديره، وجعل الجازم كالدواء المسهل إن وجد فضلا أخذها من قوة البدن. وذهب سيبويه إلى تقدير الإعراب فيها، فعلى قول سيبويه لما دخل الجازم أخذ الحركة المقدرة واكتفى بها ثم لما صار صورة المجزوم المرفوع واحدة. والشاهد في الموضوع باطن رأي ابن السراج وجدناه في شرح نجر يوجد في النهر. ما لا يوجد في النهر. أقصد البحر وخل القنوات. لكن حين أقصد القنوات وترك البحر. الآن مذهب ابن السراج ماذا يا شيخنا؟ السراج رأى أنه لا تقدير في الفعل فقط. وعليه يلزم ما أن نقول لا إعراب وإنه موجب البناء. طيب لا تقدير في الفعل إذا كان مجزوم ولا مطلقا؟ المعتل. المعتل. عنده أنك إذا قلت زيد يدعو يدعو هذه ليس مقدر فيها شيء. إنها مبنية فقط لزوم آخرها حالة واحدة. فيكون مبنية. لكن هذا ضعيف ضعيف لأنه يدعوه على المضارع. والفعل مثل الاسم كما يقدر في الاسم قدره اليوم. طيب كلام عن المجزوم لم يفشى ماذا يعربه من السراج؟ مجزوم بحذف رفع له؟ لا لا لا يقول ان الفعل اصلا لا يستحق اعرابا لان الاعراب فرع فيه. طيب ولا يمكن أن العرب تقول لم يدعو ولم يرمي ولم يخشف، ماذا يقول في هذا؟ هذا كلام الشيخ قال. ومقتضى ما نقله هذا أنه يرى أن مبني أن الجزم أنه بالحذف، أن غيره يرى أن الجزم أنه بالتقدير. التقدير. لكن معروف أن ابن السراج هو الذي لا يقدر لا يرى أصل من الإعراب موجود في الفعل إذا كان معتلا. هو يرى الحذف تخفيفا. نعم. ومثل قم معربة والله مبنية. يعني هو يبنيها. أرمي. أردها إلى الأصل بعد ما هو. بناء. نعم. مسرات هذا. هذا عندي كتاب مسرات في المذهب وفي النحو. في كتاب هو في النحو أصلا فيه. أي عندي. أصول النحو اللي مسجلها. بس يعني هذه مدرسة مختلفة يا شيخ ولا هذه؟ هو كوفي، هذا مثلا كوفي. مسراج كوفي. شيخ هو المبرد. كوفي. وما أدري هل هو واحد آخر يقولون أنه هو وجد نحو مجنون فعقله بكتابه أصول النحو الذي ذكرته لك. لا أصعب كتب. كيف مثلا؟ ما فهمت شيء. المتقدم نفس الشيء. المبرد ايضا المبرد ايضا اذا رجعت الى المقتضى لن تفهم منه كثير. كثير من كلامه في الكامل. بعض كتب المتقدمين سهله سلسه وبعضها صعب. وعليك بالكتاب كتاب سهل. من المقتضى سهل يقولون اكتسب شؤما لان اول من قراه ابن راوندي. نعم راوندي هذا لاعب كره. الكتاب سيبويه يقولون سهل جدا ما في تعقيد في كلام الباحثين المعاصرين. قال اقرؤوه انتم يفهموا الصبي طبعا على بعض الابواب سهل على المخارج جدا. سبيانهم ويقال انه اخر من اقراه بالمغرب المكوي. عنده اختيارات يعني هنا يقول في قول عز وجل وكفى بالله عنده اختيار. سيبويه يرى أن الباء زائدة ولفظ الجلالة فاعل. أما ابن السراج فالباء عنده أصلية والفاعل مصدر منتزع من الفعل. قال وقولهم وكفى بالله. قال سيبويه إنما هو كفى الله والباء زائدة والقياس يوجب أن يكون التأويل كفى كفايتي بالله فحذف المصدر للدلالة على دلالة الفعل عليه. هذا خاص ابن السراج؟ كفى الله. الكوفيين أصلاً جلهم زيادة. هو معروف بغير هذا يا رب سراج ومن به تسعى حرفية الفعل ليس وعسى. هو من يقول به؟ كذاك سيبويه في المحل. كثير أراه النحو كثير جدا. فهنا ذكروا مخالفات من سراج مبدل من سراج سيبوي. نعم. ولا وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. يقول رحمه الله تعالى أن الضمير يكون متصلا ويكون منفصلا وأن المتصل منه له علامتان إحداهما أنه لا يقع بعدي الله. فأما قوله وما نبالي إذا ما كنت جارتنا لا يجاورنا إلا كذيار وهضره. وإجازة ابن الأنباري وقعه بعدي الله مطلقا وأنكره المبرد مطرقا وإن شد سواك مكانه إلاك. ويحتاج إلى جواب عن قوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي وما لي عوض إلا هو، إن هذا لا يمكن أن يكون ضرورة. الله ناصر. رواية رواية في الأخرى هنا أقول لكم الله بحذف الواو لاستغناء عنه. إلا هو. لكن الحال إن هذا تأويل ليس هو الأصل. نعم. إن الشيخ ابن السراج بصري. بصري. أما العلامة الثانية فهي أنه لا يبتدأ به. تاما قلت لا يمكن أن يبتدأ به. هذا معنى قوله اتصال منه ما لا يبتدأ. أولا لماذا بدأ ابن مالك بالاتصال؟ لأن الاتصال هو الأصل. الأصل على الانفصال. إن كان اتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا. مفهوم اختيارا. إلاك. قال كالياء. خلاف المورد. نعم. كالياء والكافي. ما مثل له؟ قال كالياء والكافي من ابن في محل جر. وأكرمك الكافي في محل نصب. وسليه الياء في محل رفع. والهاء في محل نصب. فأتاك في الضمائر المتصلة. مرفوعة منصوبة مجرورة وذكر لك أنواع ما يشترك فيه الرفع والنصب هو الياء والهاء والكاف وإن كان الياء إنما ذكرها في الرفع. نعم. قال وكل مدمغ له الإناء سليه ما ملك. علق عليها المعلق هنا ولا وبعضهم يقول ان قال شيخنا الحاشي قال بفتح كاف الخطاب وفي في قوله قال وفي الفتح وقال في الفتح الودودي وفي قوله ابني اكرمك اشاره الى ان الناظم كاشف ابنه بان ابني اكرمك اكرمك الاصل اكرمك يعني انه سيشرح للفية شو من تعليلاتهم أيوة. لكن إذا فعل ذلك سليه ما ملك يعني من أين شرح بعلم والده كاشف سيضع ويضع ملح الشرح ثم قال إنه لا منة له عليها فسليه أيتها الألفية ما ملك واكتسب منك من العلوم. كيف رجل من الكرام إنه عنا بها النووية نعم من ملح الشرح سليه ما ملك. نعم. قال وكل مضمر له البناء. هذه من الكليات التي تعقد عليها الأصابع التي لا خلاف بين النحاة فيها. وكل مضمر له البناء يعني كل ضمير واجب البناء لا خلاف بين النحاة في ذلك إلا ضمير واحد الذي دخل عليه ربع إن الزمخشري وجماعة قالوا أنه إذا دخلت عليه ربع ويلزم الإفراد سواء كان ما بعده مفردة أو لا تقول ربه زيداني ربه قومه خلاف الكوفيين فإنهم أجازوا أن تقول ربه ما ربه قال مما رحمة الله عليه نسب أهل الفن أن يقال لكوفة ربهم رجالا فيقول أن كل مضمر له البناء معنى أن الضمير يجب بناؤه لماذا؟ لأن الضمائر لا تتصرف ولا يتعاقب عليها من المعاني ما تحتاج التمييز بينه إلى الإعراب فمن هنا وجب بناؤها واختلف في العلة التي وجب لها بناء الضمير فقيل للوضع هو موضوع على حرف التاء موضوع على حرف واحد وقيل لتضمنها المعنى لتكون للشبه المعنوي وقيل لاحتياجها إلى ما ترجع إليه تكون للشبه الافتقاري لكل هذه الأقوال جمود. قيل بها الجمود وقيل لاستغنائها بالاختلاف أن المفرد له صيغة والتثنية لها صيغة والجمع له صيغة يكون هذا يقول بعضهم لشبه مضمر لحرف يبنى وضعا جمودا وافتقارا معنا او ان عله البناء الاصطناع نظمهما هو احمد بن نعم. لكن الذي لا خلاف فيه انها وانما الخلاف العله التي اوجبت بناء الضمير. وكل مضمر له البناء يجب. ما معنى هذه الكليه؟ أنا سواء كان متصلا او منفصلا. نعم. نعم. قال ولفظ ما جر كلفظ ما نسخ. هذا كالاستثناء في محل الاستثناء مما تقدم، كأنه يقول إلا أن لفظ ما جر من الضمائر كلفظ ما نصب منها. هو ذلا الكاف والياء والحاء. نعم. قال وللرفع والنصب وجرنا صلح وجرنا التنوين صلح. نعم. كعرف بنا فإننا من نمنا. يقول رحمه الله تعالى أن من الضمائر ما يصلح للرفع والنصب والجر الثلاث، وهو نا. عرف بنا هذا مجرور، فإننا منصوب، نلنا فاعل مرفوع، ربنا إننا آمنا نفس ترتيب مثال الشيخ وترتيب الآية. لكن إنما اختصتنا بهذا مع اتحاد المعنى والاتصال، وإلا فهم تشاركها تكون في محل رفع ونصب، وليا تشاركها لكن ليست في نفس المعنى، وإنما تختصنا بكونها صالحة للمحال الثلاثة مع اتحاد المعنى والاتصال. نعم. اتحاد معنى وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم قام يقول رحمه الله تعالى أن ضمائر الرفع البارزة المتصلة أنها خمس. هو قال وألف والواو والنون لما قام وغيره كقام. ألف الاثنين أو الاثنتين، والواو للجماعة، ونون النسوة، لما غاب وغيره، هذه تكون للغاب. المراد بغيره مخاطب، لذلك صوبه ابن غازي صوابه أن يقول لما غاب وخوطب وللرفع التمى، لأن غيره يدخل فيه المتكلم وهو ليس مرادا هنا. كقاما وعلما وقوموا وعلموا وقمنا وعلمنا. وبعضهم يعتذر على ابن مالك، أن ابن مالك دائما الحدود لا تهمه وإنما يكتفي بالتمثيل، وقد ذكر لنا مثال قام ناظر اعلم حضور. إذن قوله مراده بغيره أوضحه بالمثال وعلق كل ما ذكر نفس كلام ذكر نفس كلام. قال هذا مما أخذ على ابن مالك لأن قوله غيره يشمل غير الغائب أي المخاطب والمتكلم، مع أنه لا يشمل المتكلم. ثم قال ولذا صححه بعضهم إلى خوطب أو غاب أو إلى غاب وخوطب. قال ابن عقيل ذكر التصويب. ذكر قال ويذكر تحت قول المصنف بغيره المخاطب والمتكلم، وليس هذا بجيد لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا، بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما نفهم. ذكر هنا حاشية، لكن التصويب ما ذكر. ذكر هنا حاشية قال فائدة حسنة تعين على فهم كلام ألفية ابن مالك، وهي أنه إذا ذكر مسألة مطلقة وكانت تحتاج إلى التقييد ولكنه ذكر مثالها مستوفيا للقيود فإنه يكتفي بذلك، وربما غلط من لا خبرة له بكلامه فاعترض عليه فقال إنه أطلق في محل التقييد، وهذه مستفادة من استقراء كلامه وإن لم يصرح بها. نعم. لكن ليس الأشكال في المثال، المثال اتفقنا أنه كان كالحد يجعل لا يأتي بالحدود، مثال ضابط بكلمة، لكن الكلمة وغيره مهم لإدخال غيره معه ما في. فبمثالي افهم هو خلاص لا تأتي بكلمة وغيره، قل كذا وكذا وكذا، يعني لابد من الاعتبار التعريفي قبل المثال، ولا فليأتي بالمثال. هو إذا لم يقل وغيره ماذا سيقول؟ اترك البيت. لا تكلم يا شيخ على لا تكلم عن الوزن، او يقول على وزن انا فاهم، او تريد ان يقول هكذا كقام وعلم ياتي بشيء لا معنى له. لا شيخنا انا اتعقب على كلام المحشي، يقول لا ينبغي أن يعترض على شيء من تعريفه لأنه يأتي بالمثال. طيب يأتي بالمثال وخلاص. هو على كل حال نبهك إلى أن تجد مخرجا بدون تصويب أو دعم أن تصوب. كلامه على أحسن المحامي. هؤلاء علماء فلان أحسن الظن بهم وصور ما قالوا لا عيب. ابتدى ابن غازي ما أحسن تصويبه. إذا وجدنا علماء آخرين لا يصوبون أيضاً وجهاً آخر. ما رأيت محد كل الناس يتعقبون في كلمة وغني. صارت ثورة عليها أصلاً. في بعض الدروس حضرت نصف ساعة جزء ناقش في الشيخ إيش وغيره هو يرد عليه ويفسر ولا ابن مالك ستعملون عليه عدة دورات لكنه باقي. أحسن ابن علي نعم. كل حال. نعم. ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل اوافق نقتبط اذ تشكر تشكر هكذا ضبطها قال وهو الصحيح الشيخ عدودي يفضل تشكر ضم التاء تشكر تشكر قال نقتبط هذه الروايه المشهوره في النسخ والشروح ولكن في جاء في بعض النسخ تغتبط بالتاء قال وهي تحريف لأن الفعل مثال للمضارع المبدوء بالنون وكان يمكن أن تقبل لو جاء معها نشكر بالنون كما هي في رواية المغادي في شرحه وتشكر قال كذا في نسخ بالبناء للمفعول وكذا في شرح الشاطبي وهي التي قدمها خالد في إعراب الألفية تشكر قال وجاء في بعض النسخ تشكر بالبناء للفاعل وكذا في شرح أبي حيان وانظر في الروايتين الفتح الودودي ما كود يقدم تشكر وجاء قال في شرح فلانك نشكر وفي بعض الروايات نشكر لا نشكر ما معنى نختبت نشكر صح أو تغتبت تغتبت طيب لازم تقلب الاثنين يعني نشكر ما تصلح منه هو يكره رواية قال تغتبت إذ نشكر تغتبت إذ نشكر بالعكس تغتبت إذ نشكر مقصود ابن مالك أن الضمير ينقسم إلى قسمين واجب الاستتار وجائز الاستتار واجب الاستتار ثمانية ذكر خمسة منها فقال من ضمير الرفع ما يستتر كفعل الفعل المبدوء بهمزة فعل الأمر قم اذهب والثاني الفعل المبدوء بهمزة المتكلم المضارع استغفر الله توب إليه وافق الثالث المبدوء بالنون نقوم ونستغفر الله والرابع المخاطب والخامس الفعل في الاستثناء كعداء وخلاء إذا كان تفعال وليس ولا يكون ونحوه والسادس فعل التعجب والسابع افعل التفضيل وإنه لا يرفع الظاهرة ولا الضمير البارسة إلا في مسألة الكفر إذن هذه إنما كانت لا ترفع الظاهرة لأنه لا يحل ظاهرة فيها محل الضمير إذا قلت قم زيد لم يصلح هذا أو قلت نذهب زيدون لم يستقم هذا فمتى ما كان الضمير لا يمكن أن يحل ظاهرة محله إنه يكون واجب الاستتار وإذا كان يمكن أن يحل ظاهر محله كقولك زيد قام هذا جائز استتار ليس واجب الاستتار إنما عمد المؤلف إلى ما هو واجب الاستتار لأمرين أولا لأهميته على غيره وثانيا لأنه محصور والثاني ليس محصور نعم جائز الاستتار جائز الاستتار مثل زيد قام هو إذا أظهرته هو كيف أعرفه إن شئت أعرفها على أنها تأكيد على أنها فاعل هذا في جائز الاستتار ليس بالاستتار ما واجب الاستتار سكون أنت وزوجك الجنة أنت تأكيد تأكيد ما تكون فاعل أبدا نغتبط لتشكر ابن مالك هنا يقول لك إذا شكرت فنحن مسرورون بذلك إذا كفرت ابن مالك يسكت عنك ما كنت يقول مش هذا المعنى المعنى نختبط مثل الشاطئ لا ما كنت يقول لا إيش المعنى نختبط التشكر يعني يدعو إلى الشكر قال العكس يعني اشكر اشكر لي نختبط التشكر تشكر يجري أنك تشكر ما ضبطها وهذا عندنا هنا يقول تشكر كما قلت تشكر للشاطئ تشكر تشكر سواء الى على من ناحيه المعنى لان تشكر تشكر ارجح من ناحيه ان الاصل في الفعل لا يكون ما بين المشاعر اي لكن المعنى خلي بالك تشكر انت فنحن نفرح لها لا وايضا نحن نغتبط اذا شكرت ايش المشكله او شكرت الله شكرت الله شكرت الله نفرح تشكر الله يعني طيب جميل اقبل هي هي اذا كانت روايه فلا اشكال اذا شكرت كما تفرح نعم لا ينبغي الناس ان يفرح بما يفرحون هو ابن هشام رجح تشكروا المكودي والشاطئ حتى ايضا هنا رجحت تشكر المكودي ماذا قال؟ عند البيت تشكر الفعل المضارع المفتتح بتاء المخاطب وهو المشار اليه بقوله تشكر او تشكر وما الموصوله ووافق مجزوم على جواب الأمر ونرتبط معطوف على واقف على حرف العطف لكن ضفها للتشكر ما ضبطها هذا يا الشيخ ينظر للنسخ بس نحن نحتاج كلام المحشين حتى يقولوا احسن الظاهر هذا هنا الشيخ خالد الازهري تشكر مضارع مبني للمفعول وفي بعض النسخ بالبناء للفاعل جميل انجمع الثنتين ولا تزعل رجح الاولى تشكر محدين ماذا قال محدين ظاهر تشكر نزع الحلوى عن كذا تشكر فعل مضارع مبني المعلوم مبني المعلوم قال ما قال مبني المعلوم لكن مفهوم من كلامه تشكر لم يذكر فعل تشكر اي ترتب عليه ما فيها صلى لا يترتب عليه لا تثمر ما فيها ثمر احيانا يعني قصد الخلاف لا شيخنا في السنين هذه الاوقات يبالغون في النسخ الفروق بين النسخ الالفيه الشاطبيه احفظ الالفيه يعني على اي وجه صحيح تريد يبالغ اقول لك اريد ان احفظ احسن نسخه هو ماضي ثلاث سنوات يبحث عنها هي ما وجدت الشاطبيه الدكتور علي الغامدي نسف جهد الشيخ الزعبي كله رغم ان كل الحفاظ حافظين على نسخه الزعبي ونسخه مباركه وجيده ونافعه وهو ان شاء الله نسخته مباركه نرجو ذلك وهو كذلك ان شاء الله لكن اقصد ان الامر اسهل يعني جدا شيخ انا احد الاخوه بس هذا استطراد له اربع سنوات يسالني ويش افضل طبعه لعمده الاحكام وانت اربع سنوات ما اجبته الله يهديك واجبته كل مره يقول ها نزل شيء جديد قلت له والله لو حفظتها على اسوأ نقصه لكنت عالما منذ اربع سنوات نعم قال وذو ارتفاع وانفصال اناه وانت والفروع لا تشتبه يقول رحمه الله تعالى ان المرفوعه من الضمائر في حالة انفصال إذا كان في حالة اتصال فقد تقدم أنه خمسة ألف والواو والنون وتنبها مرفوعة قد جاز وإما المرفوع في حالة الانفصال ذكر منه ثلاثة أمثلة أنا وفرعها نحن وأنت وفرعها أنت أنت أنتما وأنتما أنتن وهو وفرعها هو هي وهما وهما هي 12 نعم. ولما ذكر لك ثلاثة قال لك التفريع والفروع أنا هو وأنت والفروع لماذا ذكر الفروع بالجمع لأنه ذكر ثلاثة وصول وأما الأخرى قال لك التفريع لأنه ذكر أصلا واحد مالك دقيق في العبارة أنه هو أنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال، يعني في حالة كونه منفصلا جعل إياي، والتفريع على هذا الأصل ليس مشكلة. فرع إياي إيانا، والخطاب إياه وإياهما وإياهما وإياهن، والغيبة إياه. خطاب إياك إياك إياك إياكم إياكم. أحسنت. قال وفي اختيار لا تشتبه عليك. نعم. قال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا هل الضمير إيا كلها أو إيا هي الضمير وما بعدها زايد، أو ما بعدها هو الضمير وهي، هي أقوال للنحاة اشتغلوا بها لهم عليها مباحث طويلة. يا ضمير وسواها أحرفه، القول لا عن سيبويه عرفوا عكس لا عن بعضهم قد بانوه الذي اختار أبو حيا، قيل بينهما ضميرا وبها يلغز ويقال أين الضمير المضاف إلى ضمير، هو الضمير أصلا لا يضاف في إيا إياك، على القول بأنهما ضميرا. يقول أحد علماء العربية إياي علم مضمرا لمضمري أضيف تبدي غامضا وتظهر. نعم. قال وفي اختيار لا يجيء منفصل اذا تاتى ان يجيء المتصل. الاختيار هنا مفهومه الضروره، ومن الضروره قول الفرزدق الباعث الوارث الاماته قد ضمنت اياهم الارض في دهري وقال ضمنته. يقول ان القاعده ان الضمير موضوع للاختصار، فاذا فصلت مع امكان الوصل فقد أخللت بالأصل الذي يوضع له الضمير. هذا معنى قوله وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى، تأتى كذا بمعنى أمكن، ومنه قول الشاعر ليس في كل ساعة وأواني تتأتى صنائع الإحسان، إذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر الإمكان. إذا تأتى أن يجيء المتصل. قلت يعني لا تقول قال أنا، يعني وفي اختيار مقصود ضرورة، يخرج الضرورة، ضرورة يشوز هذا وليس أنه جائز مطلقا، جائز للضرورة، الضرورة هي الشعر الخاصة. ها؟ هذا اختلفوا فيه، هذه الضرورة خاصة بالشعر أو ما لا يمكن في الوزن غيره. ابن مالك رأى أن الضرورة هي ما لا يمكن الشاعر أن يقول غيره، هذا هو الضرورة. أما إذا أمكنه أن يقول غيره ليس ضرورة، بينما الجمهور الضرورة عندهم ما وقع في الشعر. يقول بعضهم في ذلك ضرورة ما ارتكبوا في الشعر ولم يكن مرتكبا في النثر، وهي لابن مالك لا تعدو ما ليس للشاعر عنه بد. يقولون إياك نعبدون هذه ليست ضرورة شعر. كيف؟ إياك نعبد. فين الشعر أصلا؟ أنا قد قلت لك ليست ضرورة شعر. ما فهمت. وما وقع في النثر إما أن يكون شاذ، وإما أن يكون ضعيف، وإما أن يكون نادر أو قليل. أو قليل ممكن يكون، لكن الذي يقع في الشعر هو محل الضرورة، لكن اختلفوا في تفسير الضرورة. هل الضرورة كل ما وقع في الشعر كما يقوله الجمهور، أو الضرورة هي التي لا يمكن الشاعر لا أن يقول هذا أو يفسد البيت وزن البيت أصلا؟ ولا ذكروا له مثال. ما ذكروا له مثال بيت الفرزدق بالباعث الوارث العماتي قد ضمنت إياه، يعني هذا في الشعر بس الشيخ، ما تكلم في النثر. أنا أقصد هذا في الشعر، ضرورة شعرية. النثر لا ضرورة فيه، الضرورة معناها في الشعر. لا لا، ليس لها معنى. النثر لا، لأن الناثر له أن، ولذلك دائما النثر أقوى في الاستشهاد من الشعر، لأن النثر لا ضرورة له. هو الشيخ محمد اشتبه عليه إياك نعبد، فإياك نعبد هنا الضمير تقدم، إنما يمتنع إذا تأخر الضمير عن عامل. ما نقول نعبد إياك ما يصح، لكن إذا تقدم الضمير هذا جائز ولا يرد علينا. هذا الحصر، هذا ليس وارد في كلام النار. غاية بلاغية. أي أنا فاهم. إذا الناحية النحوية أنه إذا تقدم الضمير ها جاز، أن ليس هو موضوعنا. موضوعنا إذا تأخر تقدم عامله عليه، فما يصير نعبد إياك عبدك، فما يرد يعني أصلا. إرادة الحصر واضح للمعنى البلاغي. هذا والله أعلم. بارك الله لكم. من بعد هنا يا شيخ نبس ابن السراج صوفي، أظن ابن السري، ابن السري هو اللي وجد. شوفك عندك يا تعرفون لا عشان الفائزه وان طرد. انا الان اقرا يا شيخ. يا شيخنا كتاب ابن السراج رساله علميه اصول النحو صح؟ ومذهبه في النحو. اصول النحو كتابه يتكلم على نفس الرجل. نقرا كلام يقول اتضح لنا حين